هل تنزع الحلية ولو كان في ذلك مشقة؟ وهل الإحداد يشمل الطاعنة في السن؟ نعم، الإحداد يعم الشابات والطاعنة في السن، كلهن علينا الإحداد، يعم المدخول بها والتي لم تدخل بها. لو عقد على امرأة ومات قبل الدخول بها لزمها العدة والإحداد أيضا، بخلاف الطلاق المطلقة إذا كان ما دخل بها ما عليها عدة، لكن المتوفى عنها لا مات عنها وقد عقد عليها ولم يدخل عليها العدة وعليها الإحداد وعليها الميراث. فالطاعنة في السن وشابة إلى يوتاهما سواء في وجوب العدة والإحداد. كذلك الحلي إذا كان لها حلي تنزع الحلي ولو بقص، كان لها أسفرة وضاقت على يدها تقص تخرج لا تبقى في يدها.